بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه المتكاثرة، ونسأله المزيد من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرم، قال رحمه الله: باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن والتزين، وذكر القسم والنشوز. نعم. وقد ألف أهل العلم مؤلفات في ذلك، ومن أشهر هذه المصنفات كتاب عشرة النساء لأبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، فإنه ساق في هذا الكتاب أكثر من 300 حديث، وهو جزء من كتابه السنن الكبرى. نعم. قال طبعا: وجاء الأمر في كتاب الله عز وجل بالمعاشرة الحسنة. نعم. وهذا بالنسبة للرجل مع امرأته، والمرأة أيضا مع زوجها. نعم. وعاشروهن بالمعروف، هذا للرجل كما أنه أيضا للمرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع. نعم. لأن حواء قد خلقت من آدم. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. نعم. إذا أردت من هذه المرأة ألا تقصر في شيء، ولا تقع في شيء، ولا تنقص من شيء، هذا ليس بالإمكان. هذا لا يكون إلا عند ماذا؟ هذا لا يكون إلا عند الطلاق. إذا أردت أن تقيمها إقامة كاملة فإن هذا سوف يؤدي إلى كسرها، كسر هذا الضلع الذي شبهت به المرأة، وكسرها هو طلاقها ومفارقتها. إذن قال: وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم. فإذا تصبر على زوجتك وتصبر على أهلك، وتحاول بقدر المستطاع أن تقوم ما يقع منها من تقصير أو من نقص. نعم. ثم ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشريف بالاستيصاء بالنساء خيرا، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإذا استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال: وعن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا. نعم. هذا يفيد أنهم عندما وصلوا إلى قرب المدينة، كان ذلك نهارا أم ليلا؟ نهارا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أمهلوا حتى ندخل ليلا. نعم، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم. فإذا عند هؤلاء النسوة علم بقدوم ماذا؟ بقدوم أزواجهن، نعم عندهن علم بقدوم أزواجهن. نعم وإلا فإنه قد جاء النهي عن طروق الإنسان أهله ليلا كما قال متفق عليه وللبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أو فلا يطرق أهله ليلا. نعم وتقدم لنا الكلام على هذه المسألة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم. فالأصل ما بين الإنسان وزوجته من الأمور الخاصة تبقى هذه خاصة ولا تنشر ولا يتحدث عنها بين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفعل وهو عندما ينشر الإنسان هذا السر جعل ذلك جعل فاعل ذلك من أشر الناس. فالشر أو الشر بالأحرى على دركات على درجات ليس على درجة واحدة. ففيه شر وفيه أشر من ماذا؟ من هذا الشر. نعم فجعل عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس. نعم ما لم يقل من شر الناس من أشر الناس. نعم قال وعن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي إحدانا عليه أو أحدنا زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. نعم تقبح لا تقول قبحك الله ولا تهجر إلا في البيت. نعم هذا من حق المرأة على زوجها أنه عليه يطعمها إذا أكل. نعم ويكسوها إذا اكتسى. نعم وأنه لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يكون هجره لها إلا في البيت. وهذا الهجر إذا كان في أمر مشروع إذا كان في أمر مشروع فلا يكون إلا في البيت. نعم قال رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن. نعم وقد علق البخاري بعضه. نعم وتقدم لنا أن هذه السلسلة من القسم الحسن. نعم وبعضهم قال أن حكيم ليس بالمشهور مثل شعيب أيضا ليس بالمشهور. شهرة عمرو بن شعيب أكثر من أبيه شعيب كما أن شهرة بهز بن حكيم أكثر من شهرة أبيه أكثر من شهرة أبيه الذي هو حكيم بن معاوية. نعم ولكن كما تقدم لنا أن هذه السلسلة يعني لا بأس بها وحديثها مستقيمة ولذا قال يحيى بن معين أن الإسناد إذا صح إلى بهز فإن الحديث يكون ماذا؟ يكون صحيحا. فهذا خبر ثابت. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ نعم هو أن يأتي الإنسان زوجته وهي ماذا؟ وهي مرضع أن يأتي الإنسان زوجته وهي مرضع. نعم. ولا ينتظر حتى تفطم هذا الولد. نعم. ويقولون أنه إذا حملت يكون الحمل حينئذ ماذا؟ هزيلا ضعيفا. فلذا عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة. قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون. نعم، يفعلون ذلك، يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. نعم. ولذا امتنع صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة. نعم. وفي هذا اهتمام بالصحة، في هذا اهتمام بالصحة. ولذا قيل أن يعني ما جاء الإسلام بشيء بعد الفرائض مثل اهتمامه بالصحة، مثل اهتمامه بصحة الخلق. نعم. فهذا فيه اهتمام بالصحة، كما أن فيه الاستفادة من تجارب الآخرين حتى ولو كانوا ماذا؟ حتى ولو كانوا كفارا. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي منعه من ذلك هو أن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولاده، فاستفاد من هذه التجربة وإن كانت قد وقعت من الكفار. فالتجارب التي التجارب الدنيوية والأمور التي فيها مصلحة، نعم، ووجدت هذه المصلحة عند الكفار فلا بأس أن يستعملها وأن يستفيد منها المسلمون. وكما قيل أن الذي أشار بحفر الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سلمان الفارسي. طبعا هذا ما ثبت فيه إسناد، ولكن ذكر ذلك في بعض كتب السيرة. نعم. ولذا كانوا يعني يتاجرون مع الكفار ويشترون الملابس منهم والأطعمة، وكانوا أيضا يسلمون بينهم وبين الكفار كما تقدم لنا في الأنباط الذين كانوا يأتوا إلى المدينة. نعم. فكان الصحابة يعاملونهم بالسلم فيعطونهم النقود، وبعد ذلك يعطونهم البر أو الشعير وما شابه ذلك من الطعام. قال: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. نعم. فالعزل هو أن الإنسان إذا أراد أن ينزل لا ينزل في امرأته. نعم. فيعزل عنها. فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: هو الوأد الخفي. عليكم السلام. فشبه ذلك بالوأد، شبه ذلك بالوأد، لكن ليس الوأد الحقيقي الوأد الجلي، لا، وإنما هو الوأد الخفي. الوأد الجلي كما تعلمون هو أن الإنسان يدفن ابنته وهي حية. نعم. فبما أن الإنسان يعزل فبالتالي لن ينشأ جنين، نعم، عن هذا الجماع، وذلك أنه لا ينزل في امرأته، فسماه وأدا خفيا. وسوف يأتي في الحديث الذي بعده ما يبين هذه المسألة. قال: وهو وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم. وقال: وجدامة بمهملة على الأصح، يعني ليست بالذال وإنما هي بالدال، ليست جدامة بل جدامة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية. وجاء بأن الذي سأل هو أبو سعيد، وأنا أعزل عنها، نعم، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، أي من زوجاتهم أو إمائهم. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى أو الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. نعم. قال: رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وفي إسناده اختلاف. لا بأس بإسناد هذا الخبر، فهذا خبر محفوظ. ويؤيد هذا الخبر الخبر الذي بعده، الخبر الذي بعده، فقال: وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. نعم، يعني فلم ينهنا ربنا عز وجل عن العزل. نعم، استدلوا بسكوت الله عز وجل عن هذا الفعل، فدل على أنه مشروع وجائز. قال: متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ نبي الله فلم ينهنا عنه. نعم، فدل هذا على أن العزل جائز وأنه لا بأس به. نعم، وإذا كانت يعني زوجته حرة طبعا، فلا بد أن يكون هذا بإذن منها، لا بد، لأنها هي تريد الولد. نعم، فيكون هذا بإذن منها. ولذا إذا كان الرجل يعلم أنه عقيم فعليه أن يخبر ماذا؟ أن يخبر المرأة. نعم، عليه أن يخبر، هذا عيب، عليه أن يخبر المرأة بذلك. قال: وعنه أي عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبل في قبلها. نعم، يعني أتاها وهي مجبية، نعم، في فرجها في قبلها، كان الولد أحول، هذا قول اليهود. قال: فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. فدل هذا على أن هذا العمل مشروع وليس فيه شيء. قال: وله إن شاء مجبية مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، أي في الفرج. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا، نعوذ بالله، أو امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وحسنه أبو يعلى وأبو حاتم البستي، وقد روي موقوفا. نعم، الإمام البخاري وأيضا أبو عبد الرحمن النسائي وأبو الحسن الدارقطني ضعفوا جميع الأحاديث الواردة في الاتيان في اتيان المرأة في الدبر، قالوا: لا يصح في الباب شيء. نعم، ولكن الدليل على المنع من ذلك هو ما جاء في القرآن العظيم: فأتوا حرثكم أن شئتم، بأي طريقة، ولكن موضع ماذا؟ موضع الحرث، موضع الحرث. نعم، وأيضا جاء عن الصحابة المنع من ذلك كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما الأحاديث في النهي عن اتيان المرأة في الدبر فكما تقدم عن البخاري والنسائي والدارقطني أنه لا يصح منها شيء. قالوا: ما يصح منها شيء. نعم، إن كنت أنت ترى شيء صحتهما ولا نذهب إلى قولهم. نعم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم، في هذا الحث على ذكر الله حتى في وقت الجماع، والحث على دعاء الله جل وعلا حتى في هذه الحالة. نعم، وأن الإنسان ينبغي له أن يكثر من دعاء الله جل وعلا، وأن الله عز وجل قد وعد بالإجابة. نعم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم، طبعا الشيطان يطعن في خاصرة من؟ في خاصرة المولود الجنين، رجل عفوا ذكرا كان أم امرأة، فلعل الذي لا يضر المولود هو هذا الفعل، نعم، بدعاء الوالد عندما يأتي امرأته، بدعاء والد هذا الولد عندما يأتي امرأته. نعم، والله يعني يدل على أن يعني وإن كان هذا يعني يشبه الوعد، وإن كان هذا يشبه الوعد ولكنه ليس بمحرم، ولكنه ليس بمحرم، يشبه الوعد كما تقدم من جهة أنه يعني يمنع الولد، يمنع الولد كأنه يعني وعد. نعم، عندما لم ينزل، نعم، في فرج امرأته. نعم، والله هذا الدعاء موجه للرجل، نعم، ولا يمنع أن المرأة أيضا أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أو بمثله أو بنحوه، بأن الله عز وجل يبارك في هذا المولود إذا رزقهم الله، وأن الله عز وجل يعصمه من الشيطان. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت وأن لنا أنماط. نعم، قال أما إنها ستكون. نعم، والأنماط نوع من الأكسية يعني التي فيها نوع من الترف في وقتهم، فلذا قال جابر وأن لنا أنماط. قال أما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط، فأنا عند امرأتي نمط، هذا متى؟ هذا بعد ذلك، هذا بعد ذلك جاءت الأنماط، ولا عندما قال عليه الصلاة والسلام لجابر ذلك ما كان عنده. نعم، فأنا أقول نحي عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون، وفي لفظ فأدعها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سوف تكون، فيريد أن يمنع فتذكر امرأته فيترك، نعم، منع امرأته من ذلك. قال متفق عليهما. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم، الواصلة التي تصل شعرها بشعر من غيرها، نعم، فهذا ممنوع، هذا ممنوع ومحرم ولا يجوز، لأن هذا نوع من التدليس، هذا نوع من التدليس وتغيير خلق الله جل وعلا. نعم، لأن الأشياء التي يتجمل فيها سواء كان للنساء أو كان ذلك للرجال. هذه الأشياء على قسمين والله أعلم. أشياء مشروع للناس التجمل بها، يعني من الكحل سواء كان للنساء سواء كان للرجال أو النساء، نعم، أو الصبغ، والصبغ المقصود بالحناء والكتم، بالحناء والكتم، سواء كان ذلك للحية أو كان ذلك للشعر، نعم. عليكم السلام. لا، الأسود ممنوع كما تقدم. فهذه مثل هذه الأشياء والكريمات وما شابه ذلك، مثل هذه الأشياء جائزة، مثل هذه الأشياء جائزة. وأما الأشياء الممنوعة فهي ما كان مثلا بالصبغ بالسواد، نعم، الصبغ بالسواد يعني يغير هذا الشخص الذي صبغ، يغيره تغييرا يعني كبيرا، نعم. فيظن أن مثلا عمره 30 أو 40 وهو عمره 60 سنة، نعم. فمثل ما كان مثل ذلك هذا يكون ممنوعا، لأن هذا فيه تغيير لأي شيء، لخلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيء اللي فيه تغيير يعني كبير، ليس فيه، لا شك أن الكحل والأصباغ ونعم هذه يعني تغير، لكن ليست مثل الصبغ بالسواد، أو ليس مثل عمليات التجميل، اللهم إلا إذا كان هناك تشويه فهذا نعم، إذا كان هناك تشويه فهذا نعم لا بأس بإزالته وتغييره. وأما إذا لم يكن هناك تشويها نعم، وإنما تطلب للجمال وزيادة في التجمل، فهذا ممنوع. ودليل ذلك هو ما تقدم في الآية وما تقدم من النهي عن الصبغ بالسواد، بخلاف الحناء والكتم. الحناء والكتم نعم يغير، لكن ليس مثل السواد. والله هذه ممنوعة كما تقدم، هذه نعم ممنوعة، إذا كان وصل الشعر ممنوع، نعم. والله يا أخوان خلونا ننتهي، لأن ترى عنده بقى حناء، خلاص غدا هو النهاية بإذن الله، نعم. قال والواشمة والمستوشمة. الوشم معروف وهو أن يغرز في الجلد، يعني حتى يخرج الدم، ويوضع في هذه الغرزة كحل فيخرج أخضر، نعم، يخرج صبغ أخضر على الجلد، فهذا أيضا من تغيير خلق الله، ويؤكد ما تقدم، نعم، يؤكد ما تقدم. فهذا ممنوع، هذا ممنوع. وقد لعن كما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من صنع ذلك، قال متفق عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، أي في قسمه صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، نعم، يعني القلب، نعم. فالقسم أو القسم الحسي هو يفعله صلى الله عليه وسلم، نعم. وأما المعنوي وهو زيادة المحبة لامرأة من نسائه وميل القلب إليها، فهذا لا يملكه الإنسان، هذا لا يملكه الإنسان، فلا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك، كونك أنت تحب أحد أولادك أكثر من باقي الأولاد، نعم، ولكنك تعدل، العدل واجب، فليس عليك شيء. كذا أيضا في نسائك، نعم، كذا أيضا أنت مدير، أنت أستاذ وتحب أحد الطلاب، نعم أكثر من غيره، نعم، فلا بأس بذلك، لكن عليك أن تعدل بين كل الطلاب، كما أن المدير في مدرسة في دائرته يعني يحب أحد الأساتذة، نعم أكثر من باقي الأساتذة فلا بأس، لكن يعدل مع الجميع. نعم. قال رواه ابن داود وهذا لفظه هو الترمذي والنسائي وابن ماجه ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. نعم. وغيرهم أو غير الترمذي قد صححه، والإسناد قوي، إسناد الوصل، الوصل قوي. نعم. ولذا قد قواه الحافظ ابن حجر في البلوغ فقال سنده صحيح. قال وعن همام أي بن يحيى قال عن قتادة أي بن دعامة قال عن النضر بن أنس، نعم، قال عن بشير بن نهيك، النضر بن أنس بن مالك، قال عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، نعوذ بالله من ذلك، الجزاء من جنس العمل. والمقصود هنا بميله إلى إحداهما الميل الحسي، نعم، فينفق على هذه أكثر من الأخرى، يعطيها أكثر من الأخرى، ويأتي عندها أكثر من ماذا؟ أكثر من الأخرى، فهذا نعم ممنوع، ويأتي والعياذ بالله ويكون شقه مائل في يوم القيامة، نعوذ بالله. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال. وأيضا وصله قوي، هذا الخبر أيضا وصله قوي، نعم. وإذا لم يثبت وكان الصواب فيه الإرسال فمعناه صحيح، وأنه لا يجوز للإنسان كما تقدم أن يقدم أحد نسائه على باقي نسائه فيميل إليها أكثر بحيث يبيت عندها أكثر ويعطيها من العطايا أكثر إلى آخره، هذا ممنوع. قال وعن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، هذا رجل عنده زوجة وتزوج بامرأة بكر فإنه يقيم عندها سبعا، أقام عندها سبعا وقسم هذه السبع، نعم، لهذه المرأة إذا كانت بكرا، ثم بعد ذلك يقسم ويساوي في ماذا؟ في قسمه، يساوي في قسمه، فهذه السبع ليست داخلة في ماذا؟ في القسم. قال وإذا تزوج الثيب على البكر، نعم، أقام عندها ثلاثا ثم قسم، بينما إذا تزوج ثيبا فإنه يقسم لها ثلاثا وليس سبعا. قال أبو قلابة ولو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان، يعني معنى ذلك لكان صحيحا، وقد قال أنس من السنة، إذا من سنة من؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال متفق عليه. ولذا هذا قد جاء صريحا في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها ثلاثا لأنها كانت ماذا؟ ثيبا. وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، نعم أنا مستعد أني أسبع لك أي أقيم عندك سبعا، ولكن سوف ماذا؟ أسبع لنسائي، نعم. زيادة عن افتراض رحمة الله إليك. إيه نعم. قال وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم، سودة كانت كبيرة، كبيرة في السن، نعم، رضي الله عنها. فخشيت، هي خشيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها، وإلا فإنه لم يصارحها بذلك، هي خشية. فأرادت أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتنازل عن يومها لعائشة لكسب رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم هو حقها ولا لا؟ حقها، قد تنازلت عنه، مثل المرأة التي تتنازل عن النفقة، امرأة غنية وتنازلت لزوجها عن النفقة، نعم، فهذا حقها، إن تنازلت عنه فالأمر إليها. نعم، قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، أو كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد شيئا في هذا السؤال، فلاحظنا زوجاته، زوجات لاحظنا ذلك، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. نعم، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. نعم، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي، عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. نعم، فزوجاته رضي الله تعالى عنهن رضينا أن يمرض في بيت عائشة. قال: وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، نعم، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. نعم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. نعم، إذن هو كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه، وليس معنى أن إذا كان الإنسان متزوج باثنتين أو ثلاثة أو أربع أنه لا يأتي إلى باقي نسائه. نعم، يعني مثلا الليلة عند فلانة، هذا لا يمنع أن يأتي باقي زوجاته مثلا ظهرا أو عصرا، نعم، أو في أي وقت، لكن هذه الليلة عند فلانة. نعم، قال: حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. نعم، قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت، دعاها إلى فراشه فأبت، نعوذ بالله، لعنتها الملائكة حتى تصبح، نعوذ بالله من ذلك. متفق عليه. ولمسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. نعم، لأن هذا من حقه عليها. ولذا في الحديث الآخر وهو لا بأس به أنها ولو كانت على قتب فعليها أن لا تمنع نفسها من ماذا؟ من زوجها. نعم، قال: باب الخلع والتخيير والتمليك. هذه ثلاثة مسائل، الخلع هذا باب لوحده، والتخيير أيضا هو أن الرجل يخير نساءه في البقاء أو في الطلاق، هذا أيضا باب لوحده وتتعلق فيه أحكام. والتمليك هو أن يملكها الطلاق. الله أكبر الله أكبر. أحمد اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، الوسيلة والفضيلة، وأجل مقاما محمودا الذي وعدته. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. نعم، لا تعيب عليه في ذلك، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني هي تبغض ما تبغي. نعم، وهذا ليس راجعا إلى دينه وخلقه. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هو قد أعطاها حديقة مهرا لها عندما تزوج بها. نعم، فبما أنها لا تريده، إذن عليها ماذا؟ أن ترد المهر الذي دفعه لها. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. نعم، رواه البخاري. قال: وعنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. نعم، طبعا في بعض نسخ الترمذي أنه صححه، في بعض نسخ الترمذي أنه صححه. نعم، فهذا حديث مختلف فيه، ولعل أبو عبد الرحمن يراجعه. نعم، ولكن عدة المرأة المختلعة عدتها حيضة، عدتها حيضة. نعم، قال: وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفكان طلاقا عندما يخير الرجل زوجاته في البقاء معه أو يخترنا الطلاق؟ فهل هذا التخيير طلاقا وهو لم يتكلم به؟ هذا ليس بطلاق. نعم، هذا ليس بطلاق. نعم، فقد اخترنه عليه الصلاة والسلام. قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة، لأنه ليس بطلاق بعد أن تختارني. نعم، لو أنها لم تختار زوجها الذي خيرها فهذا نعم، وإلا ما فائدة التخيير؟ فائدة التخيير أنها لو اختارت نفسها خلاص. نعم، هذا فائدة التخيير، وإلا كان ما في فائدة من التخيير. هذا بارك الله فيكم، يعني الأصل أن إذا اختارت نفسها وقد خيرها أنها تطلق. نعم، هو أكيد يخير على هو المقصود من التخيير الطلاق، هو التخيير لأي شيء. التخيير، نعم، التخيير لأي شيء، ليس بخيره مثلا بيذهب عن أسبوع بيأتي أو شهر ثم بيأتي. نعم، لا، يخيرها في أنها إذا اختارت نفسها خلاص طلقت منه. إيه، نعم نعم، طلقة واحدة، ما يكون ثلاث. نعم، قال: وعن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ الحسن البصري، نعم، حمك الله، أنه كان يقول إذا قال رجل لزوجة: أمرك بيدك، أن هذا يكون ثلاثا إذا اختارت ماذا؟ نفسها. فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا أو غفرا. إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال رواه أبو داود والنسائي وقال هذا حديث منكر. نعم. والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال هو موقوف. إذن هذا الخبر لا يصح مرفوعا. نعم. قال الحاكم هذا حديث غريب صحيح وكثير وثقه العجل وغيره. وقال ابن حزم مجهول ولكن هذا الخبر لا يصح وقد نفاه كثير. نعم. قال وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك قال القضاء ما قضت. نعم. عندما يجعل أمرها بيدها فعثمان رضي الله عنه قال القضاء ما قضت. نعم. ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله بعد الصلاة ولعل تراجع أثر عثمان. نعم.